بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك يجمعنا في هذا الدرس، وهو شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. حيث يسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن. حياكم الله والإخوة المستمعين. ترحيبنا موصول بالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، وأيضا بكم أيها الأحبة، ونستأذن الشيخ في إكمال القواعد التي توقفنا عليها. توقفنا عند القاعدة السادسة، قال المصنف رحمه الله: إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخرة أن الواجب كان غيرها، فإنه يجزئه، ولذلك صور. ويلتحق ما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين، فإنه يغتفر في الأصح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة. هذه القاعدة وهي ما إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة، ثم تبين بعد ذلك أن الواجب كان غيرها، فإنه يجزئه كما قال المصنف رحمه الله. وصورة هذه القاعدة مثال ذلك: لو أن إنسان وجب عليه الحج لقدرته على المال، كان لديه مال وهو قاد الحج، لكنه لا يستطيع الحج ببدنه لضعفه، لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه في الغالب من جهة تقرير الطبيب الثقة، أو معرفة ذلك بنفسه من جهة بعض الأمراض التي يعرفها عموم الناس ككثير من الأمراض المشهورة المعروفة، ولديه مال كما تقدم، فإن هذا يجب عليه أن يحج بماله وأن ينيب. فلو أنه مثلا أخرج مالا ووكل غيره بالحج عنه، ثم بعد ذلك بعدما فرغ من الحج وبعدما أدى النائب عنه الحج شفاه الله وعافاه، تبين الآن أنه قادر على الحج بماذا؟ بنفسه. فلو أنه كان تبين له ذلك قبل أداء الحج، كان الواجب أن يحج بماذا؟ بنفسه، ولا يجوز له أن يوكل، لأن من وجب عليه الحج لكونه مستطيعا بنفسه وماله فالواجب يحج ولا يجوز يوكل. لكن هذا كان حين مخاطرة بالحج، ونحن نقول إن الصحيح إن الحج يجب على الفور، فلو وجب عليه الحج في هذه السنة مثلا، ثم في السنة التي مضت، ثم حج وكل غيره، ثم بعد ذلك عافاه الله، هل نقول إنه يجب عليه حج ثانية لأننا تبينا أنه يجب عليه يحج ببدنه من جهة أنه تبين بآخرة أنه يستطيع الحج بدنه؟ على قولين لأهل العلم، والمصنف رحمه الله قدم أنه يجزئه، وهذا هو الأظهر، لأنه هو الواجب عليه وهو المخاطب به، وقد أدى الحج كما أمره الله، والحج لا يجب إلا مرة واحدة، وقد فعل الشيء الذي يستطيعه واجتهد قدر وسعه، وهذا هو الواجب، ومن أدى الواجب فلا يخاطب بعد ذلك بغيره إلا بخطاب جديد، ولم يدل دليل على أنه يجب عليه الحج مرة أخرى. ومن ذلك مثلا أيضا من الصور أخرى تتوضح هذه القاعدة: لو أن إنسان لا يستطيع الصوم لكبر لضعفه، كبير السن ما يستطيع الصوم، أو مريض مرض أيضا لا يرجى برؤه في الغالب كما سبق في الصورة قبلها في الحج، ثم أطعم عن كل يوم مسكينا، هذا هو الواجب عليه في حينما وجب عليه الصوم، ثم بعدما فرغ من رمضان وصام وكفر بالإطعام عن كل يوم مسكين شفاه الله ثم صار قادرا على الصوم، هل نقول يجب عليه يصوم ويقضي لأن تبين بآخرها ماذا؟ أنه يستطيع. ولو كان هذه الحال ظهرت قبل الصوم، شو الواجب عليه؟ ليصوم بنفسه. ولهذا لو أنه مثلا أطعم 15 يوما من رمضان ثم شفاه الله في البقية، شو الواجب عليه؟ يجب عليه يصوم، ولا يجوز له أن يطعم، لأنه تبين أنه مخاط بالصوم، والعبادة في هذه الحالة تجب عليه بنفسه. هكذا في ما إذا كان لم يتبين إلا بعدما فرغ من الصوم. الصحيح في كلا الصورتين أن الصوم صحيح، وأنه هذا هو المخاطب به، وأن هذا هو الواجب عليه، وأنه لا يلزمه قضاء الصوم. والمصنف رحمه الله أتى في الحقيقة بقاعدة تضبط مسائل خلافية، يعني يأخذ مثلا المعنى ثم يدخل تحته مسائل، وهذه المسائل فيها خلاف. أيضا من الصور التي تدخل في هذا المعنى إذا تبين خلل الشرط، أو إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين، فإنه يغتفر في الأصح. يقول رحمه الله مثلا لو أنه إنسان وجبت عليه الزكاة، فالواجب أن يعطيها لأهلها، ومن أهلها الفقراء، فجاءه إنسان ظاهره الحاجة والفقر فأعطاه لأن هذا هو الذي ظهر، وهو اجتهد وأعطاه، ثم تبين بعد ذلك أن الذي أخذ الزكاة غني، نقول هل تلزمه الزكاة مرة أخرى أو يجزئه؟ الأظهر والله أعلم أنه يجزئه، لأن هذا الشرط في الحقيقة مما يشق الاطلاع عليه أو يخفى الاطلاع عليه، ولأن هذا أمر ربما يكون باطل، والعبد مكلف أن يجتهد في إخراج الزكاة قدر إمكانه، ثم بعد ذلك إذا حصل خطأ وتقصير فلا شيء عليه. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح البخاري كما يعني بريرة في ذلك الرجل الذي أخرج صدقة ثم تصدق في 3 ليالي، منها ليلة أخرج الزكاة، أخرج مالا فتصدق على إنسان، فقيل تصدق الليلة على غني، ماذا قال؟ قال الحمد لله على غني. ثم أتي ذلك الرجل ينام، أتي ذلك الرجل فقيل له فلعل ذلك الرجل غني يعتبر فيتصدق، يعتبر من ذلك. ومن ذلك أيضا يعني ما لو يعني مثلا صلى مثلا إلى غير جهة القبلة، صلى إلى غير جهة القبلة، هذا يقع كثير خاصة في البرية، فلو أن إنسان اجتهد إلى جهة القبلة، والتوجه إلى جهة القبلة شرط في صحة الصلاة، ويجب التوجه إلى جهة القبلة مع الإمكان، ولهذا لا يجتهد الإنسان في البلد، فلما اجتهد وتوجه إلى الجهة التي اجتهد إليها تبين بآخرة بعدما فرغ من الصلاة أو قبل الفراغ من الصلاة أن الجهة مثلا إلى جهة اليمين، إلى جهة اليمين. في هذه الحال إذا كان تبينها بعد الفراغ، إذا كان تبينها بعد الفراغ بمعنى أن تبين يقينا أن جهة القبلة خلفه وصلى إلى جهة الأمام، فإن صلاته صحيحة، لأن هذا أمر يشق الاطلاع عليه، والواجب في الشروط تحصيرها بقدر المستطاع. ولهذا إذا كان الإنسان فيما هو أعظم في أركان الصلاة إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، وليس معنى ذلك أنه لا يمكن أن يصلي جالسا، لا يمكن أن يصلي قائما، لا يمكن أن يصلي قائما لكن مع المشقة الشديدة، فإنه لا بأس أن يصلي قاعدا، فتحصيل هذه الشروط وما في معناها يكون بقدر ذلك، بقدر الاستطاعة التي تحصل غالبا. أما إذا تبين ذلك وهو في الصلاة فينظر، فإن كان التبين على طريق الاجتهاد مثل اجتهد إلى جهة القبلة وكانت إلى جهة الأمام كما هو يصلي الآن، ثم ظهر له اجتهاد آخر أنها إلى جهة اليمين، فإنه ينحرف إلى جهة اليمين ولا يبطل اجتهاده الأول، ونقول الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد لأنه لا يقطع ببطلان اتجاهه إلى الجهة الأخرى، بخلاف ما لو فرغ فإنه حتى ولو تبين قطعا أن الجهة خلاف ما صلى فإنه تمضي صلاة، وثبت ذلك في عهد النبي عليه السلام في حديث جاء ثم نزل قلت على فإنما تولوا فثم وجه الله. نعم. تبين له أن القبلة صحيحة في جهة أخرى بقول أحد يعني الأشخاص الذين حوله ينحرف، قصدك يعني بين له أثناء الصلاة ولا قبل الدخول في الصلاة؟ أثناء الصلاة قال الجهة إلى جهة يمينك. في هذه الحال نقول ننظر، إن كان هو اجتهد والذي معه بنى أمره على الاجتهاد فلا يتابعه ولا يطاوعه، هذه مسألة فيها كلام نخشى ندخل فيه يطول علينا الكلام، لأنه إن كان أخبره عن اجتهاد فلا يتبعه، لأن هذا له اجتهاد وهذا له اجتهاد. وإن كان أخبره عن علم بمعنى أنه قال القبلة إلى هذه الجهة عن علم، فالعلم يلتفت إليه ولا اجتهاد مع النص كما نقول، ولا اجتهاد مع النص. ولهذا نقول هل له أن يتابعه؟ مثل رجلان في البرية مثلا واختلفا في جهة القبلة، أحدهما قال الجهة إلى جهة الأمام والآخر قال لا إلى جهة اليمين تماما، وكلهم اجتهد، هل لهما أن يصلي إلى جهة أحدهما أو كل يصلي إلى جهته؟ أكثر العلم قال كل يصلي إلى جهته، كل يصلي جهته. وقيل إنه يتابعه، يتابعه. والأقرب والله أعلم أننا نقول إن كلا يصلي إلى جهته، لكن لا مانع أن يأتم أحدهما بالآخر، من يكون أحدهم يصلي جهة المشرق والآخر إلى جهة المغرب، والذي بجهة المشرق يتابع الذي بجهة المغرب مثلا، يعني في نفس الأمر هم لا يعرفون الجهات، لكن إذا كان هذا الواقع في نفس الأمر فلا بأس أن يأتم أحدهم الآخر، كما لو كنتما في الكعبة وأتم أحدكم بالآخر وكان كل منهما يعني خلف الآخر، يعني قفاه إلى قفا الثاني، فلا بأس أن يأتم لأنهم إلى جهة، لأن كل منهما إلى جهة. فالمقصود أنه إذا كان أخبره عن اجتهاد فلا يتابعه على أحد القولين، وإن كان عن علم فإن عليه أن يتابعه لأنه لا اجتهاد مع النص. نعم. القاعدة السابعة: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟ قول: من تلبس بعبادة مثل إنسان وجب عليه كفارة، والكفارة إطعام، والكفارة عتق غرابة عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، هذا هو الواجب. فمن لم يجد هذه الأشياء فإنه يصوم ثلاثة أيام، هذا وجبت عليه الكفارة، لكنه لم يجد ما يكفر به في واحد من هذه الخصال الثلاثة، فالواجب عليه ماذا؟ أن الصوم الآن، مخاطب بالصوم. لما صام يومين قدر على التكفير بالطعام، ولهذا قال ثم وجد قبل فراغها، يعني قبل الفراغ من العبادة مثل عبادة الصوم، ما لو كان واجدا له قبل الشروع، يعني لو كان واجدا للمال الذي يستطيع شراء طعام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رغبة، كان واجدا له قبل الشروع في الصوم، شو الواجب عليه؟ لا يجوز له يصوم، واضح، بل واجب عليه أن يخرج هذه الكفارة الواجبة، لكان هو دون ما تلبس به هو الصوم. قال رحمه: هل يلزمه الانتقال الآن؟ الآن هو لم يجدها، هو لم يجدها إلا بعدما شرع في الصوم، بعدما صام يوما أو يومين وقبل الفراغ، قبل الفراغ وجد الكف، وجد المال الذي يستطيع به، هل يمضي ويجزئه؟ هل يمضي في صومه ويجزئه أم لا؟ هذا الصحيح كما سيأتينا أنه يجزئه في باب الصوم، وهو على ضربين كما سيأتي. نعم. هذا على ضربين: أحدهما أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل، كالمتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه. والضرب الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في أثناء التلبس بالبدل كالعدة بالأشهر، فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. نعم، هذه القاعدة أراد المصنف رحمه الله يوضحها ويقول إنها على ضربين: الضرب الأول وهو في مسألة ما إذا شرع في عبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا لو قبل الشروع لكان هو الواجب. يقول القسم الأول: إذا كان رخصة عامة شرعت تيسيرا للأمة، فما شرع تيسيرا في الأمة للأمة فالمناسب فيه السعة والتسهيل، وألا يكلف المكلف بترك أو الانتقال عما شرع فيه إلى شيء آخر، لأن القاعدة في الأشياء التي تشرع على جهة التيسير وعلى جهة الرخصة العامة أنها تمضي على ما هي عليه ويمضي حكمها ولا يبطل ما أدى من العبادة. لأننا لو قلنا بالانتقال لحصل ضد هذا المقصود. مثاله مثلا المصنف رحمه أورد مثالا هو محل نزاع لكنه أراد أن يبين. المتمتع يجب عليه الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني الواجب عليه صوم ثلاثة أيام الحج بعدما يبدأ يشرع في العمرة على الصحيح لا بأس، يصوم ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يصوم سبعة أيام إذا رجع، يعني إذا رجع إلى أهله كما في رواية ابن عمر في الصحيحين. فلو أنه مثلا لم يجد ثمن هدي نقول واجب عليك أن تصوم. طيب قال أنا غني وعندي مال في بلدي موسر، أنا في بلدي لكن ما أستطيع حصل المال، هل لي أن أستقرض أستسلف؟ يقولون لا لا يلزمك، لأن الشراء في الذمة ربما يترتب عليه مشقة وتشغل ذمته ما دام في حال الخطاب، في هذه الحال وفي حال خطابه بالدم الواجب عليه لم يجده فهذا هو الواجب. ولهذا الغني له حق في الزكاة في سفره ولو كان غنيا في بلده. الإنسان انقطع به في بلد في سفره، حصل له انقطاع واحتاج إلى شيء من المال وهو غني في بلده، فإنه يستحق الزكاة ولو كان من أغنى الناس. هذا إذا كان المتلبس به رخصة عامة كما قال المصنف، قال ولا يلزمه الشراء بثمن في ذمته، وهذا واضح. ثم أيضا هو في الحقيقة شرع فيما هو واجب عليه ولا يمكن أن نبطله إلا بدليل، يعني حين الوجوب كان هذا هو الواجب وهو الصوم. الضرب الثاني أن يكون المتلبس به شرع ضرورة، يعني ليس رخصة عامة، هذا خلاف الضرب الأول الذي شرع رخصة عامة. الضرب الثاني هذا إذا كان شرع لأجل الضرورة، يعني بمعنى أن هذا البدن عمل به ضرورة لأنه فقد الأصل، ومن ذلك الاعتداد بالأشهر مكان الحيض في الصغيرة وفي الأيسر، كما يقول تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ثم قال واللائي لم يحيض، يعني الأيسة من الحيض والتي لم تحيض لصغرها. فلو أنه وجبت عليه العدة صغيرة، وجبت عليه العدة ثلاثة أشهر، عدة ثلاثة أشهر طلقت مثلا صغيرة أو كبيرة مثلا وهي لا تحيض لصغرها أو كبرها ثم حاضت، ولنضرب المثل الصغيرة لأن الكبيرة فيها خلاف فيما لو عاد إليها الحيض، فلو أنها صغيرة ثم اعتدت شهرين ثم في أثناء الشهر الثالث وقبل الفراغ منه نزل بها الدم، يقول أهل العلم ومنهم من يحكي بالاتفاق يلزمها أن تعتد بالأقرى، ولو أنه قد مضى من عدتها شهران أو مضى الجميع عدة إلا مدة يسيرة ولو ساعة ولم يبق إلا ساعات أو لحظات، في هذه الحالة الواجب عليها أن تعتد بالحيض، لأن الاعتداد بالأشهر موضوع ضرورة ولهذا تنتقل إلى هذا الشيء وهو الاعتداد بالحيض، ثم لا ضرر في ذلك ولا مشقة، ولهذا أمرت أن تنتقل إليه كما قال المصنف رحمه الله. ولهذا قال فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض، وفي الحقيقة القدرة يعني مراد بحصوله، وإلا مسألته وحصوله من حصوله ليس إليه، لكن مراد أنها أمكنها أن تعتد الآن بالحيض. نعم السلام الله عليكم. وها هنا مسائل مترددة بين الضربين، كالشارع في صيام كفارة يجد رقبة، وكالشارع بالصلاة بالتيمم يجد الماء، وكالحر الخائف العنت إذا نكح أمة ثم زال أحد الشرطين. المصنف رحمه الله أراد أن يبين أن هذه المسائل فيها شيء واضح بين يلحق بما هو رخصة عامة شرعة تيسن أمة وما هو حال الضرورة. هنا مسائل كثيرا ما يحصل فيها خلاف، هل يقال إن هذه المسائل تلحق مثلا بالضرب الأول، بمعنى أنه يمضي ولو أنه وجد ما لو كان واجدا له قبل الشروع فإنه يمضي على ما هو عليه ولا يبطل ما مضى من هذه العبادة، أو أنه يبطل ويلحق بحال الضرورة. ضرب مسائل كالشارع في صيام كفارة مثل ما تقدم في كفارة اليمين، وكذلك كفارة الظهار أو الوضع في رمضان مثلا، يجد رقبة، هل يجب عليه عتق الرقبة أو أنه يمضي في صومه لأنه في هذه الحال قد خطب بالصوم لأنه ليس واجدا للرقبة، فالواجب عليه أن يمضي فيما شرع فيه ولا نبطله إلا بدليل. ثم هذا هو المخاطب وهذا هو الأظهر والأقرب، ولأن هذا في الحقيقة لا يكاد ينضبط، يعني لا يكاد ينضبط، وإلا أمر المكلف أن ينتظر وأن ينظر، نقول لعلك تجد، لأنك أنت الآن مخاطب بالصوم من جهة والرقبة من جهة، وهذا لا يمكن أن يكون المكلف مترددا بين أصلين لا يدري أيهما مثلا هو الواجب عليه. ولهذا كان أظهر أنه يمضي فيما مضى فيه ولو كان لتوه قد صام، هذا هو الأظهر. كذلك أيضا الشارع بالصلاة بالتيمم يجد الماء، مثاله مثلا إنسان فقد الماء وتيمم، هذا فلم تجد ماء فتيمم ثم صلى حضرته صلاة الظهر بطهارة ماذا؟ تيمم تراب، فلما دخل فيها وقبل الفراغ منها كما تقدم رأى ماء أمامه، أو يعني على القول مثلا فيما لو كان نسي الماء مثلا هل يجزئه فتذكره، مع أن فيه خلاف، هذا كان موجود الماء معه لكن نسيه، لكن نظر الصورة فيما لو كان فاقدا له من الأصل ثم جاء إنسان معه بماء فوجد الماء الآن وهو يصلي، هل نقول يجب عليه الخروج من صلاته أو أن صلاته باطلة الآن، أو نقول يمضي في صلاته؟ هذا موضع خلاف من أهل العلم. المصنف رحمه الله يقول إنها مترددة بين الضربين، بين هذا وهذا، وهو كذلك الأمر على قولين والمسألة على قولين. بعض العلم قال إنه يستصحب الإجماع في موقع النزاع، هذه يستند إلى قاعدة، وهو إذا ورد النزاع في محل الإجماع، هل نستصحب الإجماع أو نقول إن النزاع الآن يبطل الإجماع؟ لأنه الآن قبل وجود الماء كان الإجماع على أن صلاته صحيح، الصلاة صحيح، ثم لما وجد الماء، لما وجد الماء هل نقول إنه يستصحب الإجماع، يستصحب الإجماع والصلاة ماضية الصحيحة، أو نقول إنه في هذه الحالة لا إجماع؟ كثير من أهل العلم قال إنه في الحق لا إجماع، الإجماع كان قبل وجود الماء، أما بعدما وجد الماء ارتفع الإجماع، إنما هو النزاع. وهذا هو الأظهر والأقرب، هذا هو الأظهر والأقرب، أنه في هذه الحال الواجب عليه الخروج من صلاته وصلاته، وأن صلاته لا تصح ولا نلحق ولا يمكن. لو قال قائل طيب ألستم تقولون في المسألة الأولى إذا كان صائما عن الكفارة ثم حصل على مال واستطاع أن يكفر بالإطعام، ألستم تقولون إنه يمضي في الصوم؟ لماذا لا تقولون أيضا يمضي في صلاته؟ نقول هذه المسألة على خلاف المسألة الأولى. الأمر الأول أن هذه ورد فيها دليل خاص في المسألة، وتلك مسألة اجتهادية بين العلم لم يأتي دليل يفصل، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة وحديث أبي ذر الصعيد الطيب، وفي لفظ إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، في اللفظ الآخر طهور المسلم، فإذا وجده نعم وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. رواية البزار عند عن أبي هريرة، ورواية أهل السنة الأربعة عن أبي ذر، وحديث أبي هريرة حديث جيد، حديث أبي ذر وإن كان في كلام لكن يشهد له حديث أبي هريرة. فقوله فإذا وجد الماء دل على أنه بمجرد فليتق الله وليمسه بشرته، فما دام أنه ورد دليل في المسألة في هذه الحالة يختلف الحكم من جهة أن هذه المسألة وارج النص، وتلك مسألة اجتهادية ليس فيها نص يوضح المقام. الأمر الثاني أن التيمم يختلف عن الصوم. التيمم لو أنه وجد ماء بعد الفراغ، لو أنه وجد الماء بعدما فرغ من صلاته، ما حكم التيمم؟ التيمم لا يصح الآن. لو أراد أن يصلي بالتيمم شو نقول؟ لا يجوز، يجب عليه أن يصلي باتفاق، يصلي يعني ما أدري في اتفاق، إن كان في خلاف شاذ، لكن يجب عليه إذا لو أراد أن يصلي صلاة أخرى نقول لا يجوز، فحكم التيمم باطلا. بخلاف الصوم إذا فرغ منه فهو عند الجميع صحيح فيما لو وجد المال بعد الفراغ من الصوم. فاختلفت مسألة التيمم عن الصوم من جهتين، من جهة الدليل الأول ومن جهة المعنى المشار إليه المتقدم. كذلك أيضا الحر الذي يخاف العنت، والعنت فسر بأمور، والأظهر يفسر على ظاهر بالمشقة، فكل أمر تحصل معه المشقة من خوف الزنا، أو مثلا هو يحتاج مثلا إلى خدمة، أو يحتاج إلى أمر من الأمور واحتاج معه إلى الزواج، ولم يجد مالا، لم يجد مهر حرة ولا طول أمة، ثمن يشتري بأمة، فلا بأس أن يتزوج أمة بشرط ثالث أيضا، وأن تكون عفيفة. وهذا هو، فلو أنه مثلا وجد استطاع المال، وجد المال للزواج بعد ذلك، هل ينفسخ نكاحه؟ على قولين الأظهر أنه يمضي، لأن النكاح مضى على ما هو صحيح ولا ينفسخ. نعم، أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، أحسن الله عليكم وبارك فيكم وفي علمكم. مر علينا في الضرب الثاني كما تعلمون حفظكم الله وبارك فيكم، أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز على الأصل وتعذره بكلية، وكما مر علينا مسألة الصغيرة والآيسة التي لم تحض ثم حاضت بعدما شرعت في الاعتداد بالأشهر، ولم يبقى إلا وقت يسير أو لحظات يسيرة، ثم نوجب عليها أيضا بعدما حاضت الاعتداد بالحيض، فهنا ألا ترى يا شيخ أن أوجب العدة مرتين والمشقة تجلب التيسير؟ لا، هي ما حاضت في الحقيقة، هي هو اعتداد بالأشهر ليس حيض. الأمر الأول يعني اعتداد بالأشهر وليس اعتدادا بالحيض، إنما هو لأجل أنها آيسة، لأجل أنها صغيرة واعتدت بالأشهر، فهو يسمى عدة ولا يسمى اعتدادا بالحيض، إنما اعتدت بالحيض حينما ينزل معها الدم حقيقة. هذا مثل ما ذكر ومثل ما تقدم أنه تبين أن عدتها الحقيقية هو الحيض، إنما هذا شرع ضرورة. ثم الأصل في النساء ما هو الاعتداد بالحيض، هذا هو الأصل، ولهذا الاعتداد بالأشهر يعرض للمرأة في أول أمرها قبل البلوغ، وفي آخر أمرها عند الإياس، وهذان أمران يكتنفان المرأة في هذين الحالين، وهما حالان طارئتان على المرأة من جهة الابتداء ومن جهة الانتهاء. والمرأة الأصل في الحال أن تعتد كما تقدم بالحيض، فلهذا جعلوه كحال الضرورة من جهة أنه لم تبين أن الحيض هو الموجود. ثم أيضا أمر الاعتداد بالأشهر أمر يعني قد ليس أمرا متيقنا، والحيض هو الأمر اليقين الذي يتبين به أمر الرحم ويترتب عليه أحكام عدة، فلا يمكن أن نغفل هذا. ثم هذا في الحقيقة لو أمر فيه تعلق بجانب الزوج فهو حق يتعلق بالمرأة وحق يتعلق بالزوج، ففي حق من هنا وحق من هنا، فوجب الاحتياط فيه. فلما أنه نزل به الدم فكان العمل بالاحتياط كان هو المتعين، وذكر بعضهم على هذا الاتفاق. نعم، أحسن الله عليكم. استأذنكم شيخ عبد المحسن في ختام هذا الدرس، إن نكمل بإذن الله تعالى بقية هذه القواعد في الدروس القادمة. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا الدرس المبارك من دروس هذا البرنامج. تقبلوا في ختامه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، شكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.